الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب الكبائر، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كتاب الكبائر، وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. نعم. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى السبع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا الكتاب كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، مجدد الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أي أكتب مستعينا بسم الله، أكتب مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأ الله عز وجل كتابه الكريم. فالقرآن الكريم مبدوء بالبسملة، القرآن الكريم مبدوء بالبسملة. أول ما تفتح المصحف تجد فيه من كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا حينما كتب سليمان إلى ملكة سبأ بدأ كتابه بالبسملة، وهكذا حينما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب بدأها بالبسملة. وعلى هذا جرت عادة أهل العلم، على هذا جرت عادة أهل العلم وطريقتهم، أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة. بسم الله لفظ الجلالة، الله يعني الإله بمعنى المعبود، فهو المعبود الحق سبحانه وتعالى. الرحمن صفة لله جل وعلا، والرحيم صفة ثانية، وكلاهما يدل على الرحمة، اسمان يدلان على صفة الرحمة، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم. وبه نستعين، وبه نستعين يعني نطلب العون منه، نطلب العون منه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة، فهي داخلة في قوله إياك نعبد، ولكن نص عليها أو عطفت على العبادة للاهتمام بها ولكونها وسيلة عظيمة للعبادات الأخرى، فتستعين بالله عز وجل في كل أمورك. ثم قال: كتاب الكبائر، يعني هذا كتاب الكبائر. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره كتاب، تقديره هذا كتاب الكبائر. والإضافة هنا بمعنى في، يعني هذا كتاب في الكبائر، هذا كتاب مجموع مؤلف في أي موضوع؟ في موضوع الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، جمع كبيرة، وهي صفة لموصوف محذوف معلوم، يعني كتاب في الذنوب الكبيرة، في الذنوب الكبيرة. والذنوب المعاصي هي ما نهى الله عز وجل عنه، فما نهى الله عز وجل عنه فهو إثم، فهو ذنب، فهو معصية. ولكن الذي ينهى الله عز وجل عنه ليس على درجة واحدة، فالمنهيات تتفاوت تتفاوت. أعظم المنهيات الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم المناهي، أعظم المناهي الإشراك بالله، عبادة غير الله، دعوة غير الله معه، هذا أعظم المعاصي. فأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم دون الشرك البدع والمحدثات في دين الله، ثم كبائر الذنوب مثل القتل بغير حق والزنا، شرب الخمر، أكل الربا، عمل قوم لوط، السرقة وغيرها. وسيأتينا إن شاء الله تعريف بالكبيرة، ثم بعد الكبيرة الذنوب الصغيرة، صغائر الذنوب، صغائر الذنوب مثل النظر إلى ما حرم الله جل وعلا. فهذه درجات المنهيات. والشرك بالله ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإذا أطلق في المقصود به الشرك الأكبر، فهذا والعياذ بالله يخرج من الملة، مخرج من ملة الإسلام. فلو أن واحد يقول لا إله إلا الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حصل من الشرك أكبر، يكون مرتدا خارجا من الملة والعياذ بالله. ومن مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم، فهو خالد مخلد في نار جهنم، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا في شأن من مات، من مات على الشرك، أن الله لا يغفر له. وأما قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق من؟ في حق من لا يزال على قيد الحياة وتاب، في حق من لا يزال على قيد الحياة وتاب. فمن تاب تاب الله عليه، ولو كان مشرك، لو كان ملحد، لو كان كافر، فمن تاب تاب الله عليه. أما إذا مات على الشرك والعياذ بالله، فهذا الذي توعده الله بهذا الوعيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الكبائر، وأما الكبائر فإذا وقع الموحد، إذا وقع الموحد صاحب لا إله إلا الله، إذا وقع في كبيرة من الكبائر، سرق، زنى، قتل، فهذا إن فعل هذه الكبيرة مستحلا لها، مستحلا لها، يعتقد أنها حلال، يعتقد أنها مباحة ليست بحرام، ومثله لا يعذر بالجهل، عايش بين المسلمين، فهذا يكون كفر والعياذ بالله، هذا يكون كفرا. ليس لإتيانه المعصية، وإنما لاستحلاله لها، وإنما لاستحلاله لها. وهذا لو تأملنا لوجدنا أنه حتى لو لم يفعلها، يعني مجرد الاستحلال يعتبر، يعتبر ردة والعياذ بالله، يعتبر ردة ولو لم يفعلها. أما إن فعل الكبيرة وهو يعتقد أنها حرام، يعتقد أنه عاصي، وإنما فعلها بحكم الشهوة، بحكم الضعف البشري، نفسه أمارة بالسوء، شيطانه، رفاق السوء، فوقع في هذه المعصية، هو يعلم من في قرارات نفسه أنه غلطان ومخطئ، ويعتقد أنه عاصي، ويعتقد أن الله حرم عليه هذا الذنب فهذا لا يكون كافرا بل يكون فاسقا بل يكون فاسق فهو مؤمن ناقص الإيمان مؤمن لكن ليس إيمانا كامل مسلم لكنه فاسق هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يكفر بارتكابه للكبيرة لا يكفر بارتكابه للكبيرة أما كونه ليس بكامل الإيمان فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن ارتكب الكبيرة فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان لكن المقصود بنفي الإيمان هنا نفي الكمال الواجب ليس نفي الإيمان بالكلية بمعنى أنه صار كافر لا وإنما بمعنى أن الإيمان الكامل الإيمان الواجب نقص والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر يعني أن هذا الزاني أو هذا السارق لم يخرج من التوحيد لم يخرج من الإسلام بهذه الكبيرة دليل آخر على أن الإيمان المنفي ليس الإيمان بالكلية وإنما المقصود بنفي الإيمان نفي كمال الإيمان الواجب قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما القتال صغيرة ولا كبيرة بين المسلمين كبيرة من الكبائر بل هي من أعظم وأشد الكبائر قتل المسلم بغير حق فهنا طائفتان من اقتتلتا الله عز وجل وصف الطائفتين جميعا بماذا ها من إيش من المؤمنين فسماهم مؤمنين مع أنه حصل بينهم قتال بغير حق ثم قال في الآية التي بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هكذا أيضا في شأن العلاقة بين القاتل بغير حق وبين أولياء المقتول العلاقة بين القاتل وبين الورثة ورثة القتيل ماذا قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يعني إذا عفى الوارث عمن عن القاتل إيش سماهم فمن عفي له من إيش من أخيه فمن عفي له من أخيه هل أخنا يعني المقصود به الوارث والضمير يعود إلى القاتل فجعل العلاقة بين القاتل وبين الوريث علاقة أخوة والمعروف أنه ما في ليس المعنى أخوة نسب لا إنما الأخوة هنا أخوة إيش أخوة الدين فدل هذا على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر لأنه لو كان كافرا بهذه الكبيرة ما صارت بينه وبين أهل الإسلام أخوة في الدين هكذا أيضا في موضوع الحدود والكفارات موضوع الحدود حد السرقة حد الزنا حد كذا الكافر يقتل ردة إذا واحد كان مسلم وارتد فإنه يقتل ردة لكن واحد زنى هو محصن، أو مثلا سرق أو قذف أو شيء، نجد العقوبة ليست قتل ردة. زنى هو محصن يرجم حتى يموت. والذين رجموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة غسلوهم وكفنوهم وصلوا وصلوا عليهم، فدل هذا على أنهم ماتوا إيش؟ مسلمين، ماتوا مسلمين. بل لما سب واحد من الصحابة سب المرأة التي رجمت أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه أن يسبها ويلعنها. وهكذا أيضا نجد في الحديث أن من فعل شيء من هذه الكفارات فعوقب به فهو كفارة له، يعني في الدنيا، من قتل بغير حق أو سرق أو زنى أو شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. فدل هذا على أنها ذنوب تكفرها إيش؟ تكفرها الحدود، تكفرها الحدود. أما لو كانت ردة، لو كانت كفر مخرج من الملة، ما كان سنقول لسارق تعال تقطع يدك، وإنما سيقال له إيش؟ أول شيء ادخل في الإسلام من جديد، تعال الزاني ادخل في الإسلام من جديد، تعال القاذف ادخل في الإسلام من جديد. وهذا ما حصل ولا وقع. فإذا مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام بكبيرته ما دام أنه لا يعتقد حلها. خالف في هذه المسألة من؟ خالف فيها الخوارج. الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة. بعضهم يكفر بأي كبيرة، وبعضهم لا، يكفر بكبائر دون كبائر. والخوارج ليسوا يعني على فرقة واحدة وقول واحد، لا، فرق كثيرة تنوعت إلى أكثر من 20 فرقة، لكن كلهم تحت دائرة الخوارج. فالخوارج ماذا فعلوا؟ يكفرون صاحب الكبيرة، إذا زان الزاني فهو كافر، سرق السارق فهو كافر، كذب الكاذب كافر، ظلم الظالم فهو كافر، وهكذا. فأخرجوا الموحدين من الملة، أخرج الموحدين من الملة ظلما وعدوانا، وتعلقوا ببعض النصوص، تعلقوا ببعض النصوص، يعني آية تتكلم عن الكفر يجعلونها في الكبيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا شوف، هذا الدليل على كفر مرتكب الكبيرة. من كسب سيئة إيش؟ واحدة، خلاص، فهو وين؟ فهو في النار خالد فيها. طيب المقصود بالآية هنا أي سيئة؟ سيئات الشرك، سيئات الكفر هي التي تحيط بصاحبها فلا تنفذ إليه رحمة الله جل وعلا، فيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فيأتون إلى آيات تتكلم عن الكفار فينزلونها في المسلمين بسبب بعض المعاصي. وهكذا ابن عمر قال لما سئل عن الخوارج، قال: هم شرار الخلق، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وهذا واحد من الأمثلة على ما فعلوا وقرروا. جاءوا مثل عند الحديث الذي ينفي كمال الإيمان الواجب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيقول لك شوف، هذا الحديث يدل على كفر مرتكب الكبيرة. والدين ما يخذ بهذه الطريقة، إنما المسألة في الدين تجمع فيها كل النصوص الواردة فيها، فتجمع النصوص الواردة في الباب الواحد، فتفهم المسألة من خلال مجموع هذه النصوص. فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وكفروا المسلمين بغير حق، والمرجئة بالمقابل أخذت نصوص إيش؟ نصوص الوعد، فزعموا أن الكبائر هذه ما تؤثر على إيمان المؤمن أبداً. بل أفجر الناس إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل. فأقول الخوارج خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وتعلقوا بمتشابهات وأخذوا بجانب من النصوص وتركوا جانب آخر فكفروا المسلمين بغير حق، ومن خلال هذا التكفير استحلوا دماءهم والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقيل: يا رسول الله، من أيهم أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي. قال: الرامي. فهذا رجل قرأ القرآن لكن قرأه على غير علم، على غير بينة، على غير فهم، فضل والعياذ بالله. ثم خرج على أخيه، على أخيه بالسيف، كفره وقتله، ويرى بذلك أنه الآن هو يشتري الجنة بهذا التكفير ويشتري الجنة بهذا القتل. وفي صحيح مسلم عن يزيد الفقير أنه اتفق مع جماعة من الخوارج يشهدون الموسم مع الناس، يشهدون الحج، وبعد الحج يخرجون على الناس، سبحان الله، يحجون مع المسلمين وبعد الحج يخرجون على المسلمين يقتلونهم. ففي الطريق مروا بالمدينة ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شيخ كبير يحدث الناس. من هو؟ قيل: هذا جابر بن عبد الله. فجلس إليه يزيد، أراد الله به خير، فجلس إلى جابر، وإذا بجابر يحدثه بحديث الشفاعة وأن الله عز وجل يخرج العصاة، عصاة الموحدين، من نار جهنم، يخرجهم إلى الجنة. فتأمل الرجل هذا الحديث، لأنهم هم في عقيدتهم أن الموحد إذا عمل كبيرة أنه كافر، وإذا مات ما في شفاعة يوم القيامة، يدخل النار وما عاد يخرج منها. فسمع حديث يخالف ما هو عليه. قال: تظنون هذا الرجل يكذب على رسول الله؟ يعني مستحيل، مستحيل أن يكون هذا يكذب على رسول الله. طيب، كلام الرسول يخالف ما درسناه وما تعلمناه، إذن الحق مع من؟ الحق الذي يقوله هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتابوا ورجعوا، إلا رجل واحد أصر وركب رأسه والعياذ بالله، فبعد الحج خرج وقاتل، أعاذنا الله وإياكم. فالخوارج إذن عقيدتهم في مرتكب الكبيرة أنه كافر في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة. المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومن معهم يقولون مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، يخرج من الإيمان ولكن ما يدخل الكفر، ما يدخل إلى دائرته، إلى دائرة الكفر، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن وليس بكافر. طيب ما هو؟ قالوا: في منزلة بين الثنتين، هذا حاله في الدنيا، وفي الآخرة ما عندهم شفاعة، ما في شفاعة، إذن يدخل النار ولا يخرج منها. فيتفق الخوارج مع المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة ما له مخلد في النار، ويختلفون عنهم أن المعتزل يعتقد أن المرتكب الكبيرة ليس بكافر، ليس بمؤمن وليس بكافر، وأما الخارجي فيقول إنه كافر. وكلا المذهبين ضلال، كلا المذهبين ضلال مبين. الله عز وجل في أول سورة التغابن ماذا يقول؟ يقول: هو الذي خلقكم، ها، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قسم الناس قسمين، ما قالوا منكم في منزلة بين المنزلتين، واضح هذا؟ فالخلق يا مؤمن يا كافر. فالعقيدة الصحيحة في هذا الباب ليست مع الخوارج وليست مع المعتزلة، وإنما هي مع أهل السنة والجماعة. المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، الذين يقول عمل ليس من الإيمان، هؤلاء فرطوا في جانب مرتكب الكبيرة. الخوارج عندهم إفراط، والمرجئة عندهم تفريط. يقولون إذا قلت لا إله إلا الله، إذا آمنت بقلبك، وبعضهم يقول لا بقلبك ولسانك، فمهما عملت من الكبائر من الفجور من الآثام فإيمانك كامل غير منقص. متى ما آمنت بقلبك ولسانك، على قول المرجئة، طائفة أخرى من المرجئة، فأنت مؤمن كامل الإيمان. سرقت، زنيت، قتلت، فعلت ما فعلت، إيمانك مثل إيمان أبي بكر وعمر، لا بل إيمانك مثل إيمان جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأولئك أفرطوا وغلوا في حكم مرتكب الكبيرة حتى أخرجوهم من الإسلام، والمرجئة تساهلوا جدا وفتحوا للناس باب المعاصي وباب الفجور وباب الفسوق والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من هذه العقائد الفاسدة، وكلها موجودة. لا تظن أن هذه عقائد كانت في العصور الأولى وانتهت، لا، هذه عقائد فاسدة لا تزال موجودة. لا من يدعو إليها ويناضل عنها ويؤلف فيها ويقررها، كل هذه المسائل. الخوارج لهم وجود، المعتزلة لهم وجود، المرجئة لها وجود. فأنت الآن في أمواج من الفتن تتلاطم، تريد النجاة اركب سفينة نوح. ما هي سفينة نوح؟ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة السلف الصالح. مالك رحمه الله يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. فالزم السنة إذا تريد السلام. والحمد لله دين الله واضح، هذا القرآن موجود وهذه السنة موجودة وكتب العقيدة موجودة وعلماء السنة موجودون. ادرس وافهم واعتقد ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية أولا يستفاد منها أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فليست كما يقول بعضهم إن الذنوب كلها كبائر، إن الذنوب كلها كبائر، لا، الذنوب منها كبير ومنها صغير. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا، يعني أيها المؤمنون أيها المسلمون أيها الموحدون، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، مثل القتل بغير حق، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل الربا وغيرها من أعمال الجوارح كما تقدم، أو من أعمال القلوب كالكبر والعجب والرياء وغيرها. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. السيئات بمعنى إيه؟ بمعنى الصغائر. وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة، يعني الجنة. فهذا وعد لأهل الإيمان، لأهل التقوى الذين اجتنبوا الكبائر، واجتنبوها يعني تركوها لله سبحانه وتعالى، تركوها لله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويكفر عنهم صغائر ذنوبهم، يغفر لهم صغائر ذنوبهم. فإذا اجتنبت الكبيرة غفر الله لك إيه؟ غفر لك الصغيرة. يعني ولو لم تتب إلى الله من الصغيرة، يعني وقعت في صغيرة ما تبتر الله منها، لكنك اجتنبت كبيرة، اجتنبت الكبائر، ماذا يفعل الله بك؟ يتفضل عليك ويتجاوز عن صغائرك، وتجاوز عن صغائرك ما يعاقبك بها، مثوبة من الله لك على أنك اجتنبت الكبائر. وهذه الآية فيها بيان مكفر من مكفرات الصغائر، وهو اجتناب الكبائر. هل الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر؟ الجواب لا، بل من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل هناك أسباب أخرى لمغفرة الصغائر، منها صلاة الجمعة وصوم رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس، كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقعت منه زلة، نال من امرأة لا تحل له كل شيء إلا الجماع. فيقول يا رسول الله افعل بي ما بدا لك، يعني عاقبني طهرني من هذا الذنب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ها، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، وأن يعني صلاته هذه غفر الله له بها، وأن الصلوات والأعمال الصالحة كفارة له مما فعل. فقال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل هي للناس عامة. فإذا هذه الأعمال الصالحة يكفر الله بها صغائر الذنوب، وعلى المسلم أن يحذر من الذنوب كلها، الكبائر والصغائر. لا تحتقر شيء، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. لا تحتقر تقول والله هذا ذنب صغير فأفعله وذاك ذنب كبير لا أتركه، لا، أنت احرص على ترك الجميع، احرص على ترك الجميع، لا تحتقر شيء، لأنه حتى الصغائر ماذا تفعل بك؟ قد تهلكك. إياكم ومحقرات الذنوب، يعني تجتمع عليك ذنب مع الذنب مع الذنب حتى تهلكك والعياذ بالله. تحتقر اليوم ذنب، وبعد ساعة ذنب، وبكرة تحتقر ذنب ثاني وعاشر وعشرين، تجتمع عليك حتى تهلكك. لا، فابتعد عنها. ثم إذا تساهلت بالصغائر تجرئك على الكبائر، تجرئك على الكبائر. ومن صفة المفلحين الراشدين أنهم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الكفر معروف، الفسوق الكبائر، العصيان الصغائر. فالمؤمن كامل الإيمان ينفر ويبغض كل هذه الأصناف ويبتعد عنها ويجتنبها. وقول الله تعالى، أذان الآن، باقي دقيقتين. طيب، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه صفة المحسنين، هذه صفة المحسنين. الآية التي قبلها قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، ها، كيف؟ لا في سورة النجم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، كيف؟ لا الآية اللي قبلها. طيب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كأن سائل يقول من هم المحسنون، من هم المحسنون؟ قال الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فالذي يجتنب كبائر الإثم يجتنب الفواحش ومعنى ذلك أيضا أنه يفعل الواجبات التي عليه، فهذا إيش اسمه؟ هذا هذا محسن. طيب قولوا إلا اللمم، يعني هل معنى هذا أنه ما عليه من اللمم، ما عليه من الصغائر فعلها كما يشاء؟ لا لا، لكن المقصود أنه إن وقعت منه صغيرة فلا تخرجه عن اسمه، عن كونه محسن. واضح ولا لا؟ هذا معنى الآية. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كأن قائل يقول من هم المحسنون؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. بعدين جاء استثناء منقطع يسمونه استثناء منقطع، إلا اللمم، يعني إلا من وقع منه لمم فهذا لا يخرجه عن مسمى إيه؟ عن مسمى الإحسان. واضح كذا؟ وليس معنى الآية أنه ما يبالون أصلا بالصغائر، لا، المحسن المحسن يجتنب حتى المشتبهات، حتى المشتبه يكون في نفسه من حرج وضيق. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربك واسع المغفرة. فالله عز وجل يغفر، ومغفرة لذنوب عباده لها أسباب كثيرة، منها توبتهم، فمن تاب إلى الله توبة نصوح توبة صادقة فإن الله يتوب عليه. ومن أسباب مغفرته سبحانه وتعالى لذنوب عباده أن يجتنبوا الكبائر، فيكفر باجتنابهم الكبائر، يكفر بها صغائر ذنوبهم. هكذا فعلهم الأعمال الصالحة كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان والعمرة إلى العمرة، يكفر الله بها أيضا عنهم من سيئاتهم. هكذا خطواتهم ومشيهم إلى المساجد يكفر الله بها من سيئاتهم. هكذا أيضا المعاصي المصائب عفوا المصائب يكفر بها من ذنوبهم ومعاصيهم ويغفر بها. فالمصائب مثل المرض مثل الهم حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله بها من ذنوب عباده. فأسباب المغفرة أسباب تكفير الذنوب كثيرة. ثم قال روى ابن جرير، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر صاحب التفسير صاحب التاريخ، متوفى أظن 310، يقول روى عن ابن عباس الصحابي الجليل المشهور قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. هذا تعريف للكبائر، ما هي الكبيرة؟ قال كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، عذاب دنيوي أو عذاب أخروي. انظر مثلا القتل، القتل العمد، يقول سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كبيرة ولا ما هو كبيرة؟ كبيرة. ليش؟ لأنه توعده الله بعدد من العقوبات، ولو توعده بعقوبة واحدة لصار إيه؟ لصار كبيرة. واضح ولا لا؟ هكذا أيضا التولي يوم الزحف، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا إذا قيل لك التولي يوم الزحف كبيرة ولا صغيرة؟ فالجواب كبيرة، لأن الله توعد عليه بالغضب وتوعد عليه بجهنم بالنار والعياذ بالله. وهكذا أيضا القذف، قذف المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. فهذا ذنب ختمه الله بلعنة، ختمه الله بوعيد بالنار بعذاب. هكذا قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم. فهذا أيضا كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد عليه بعقوبة، توعد عليه بعقوبة. جاء في الحديث لعن الله السارق، إذن السرقة كبيرة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعلها. لعن الوالدين ما حكمه؟ كبيرة، لأن الرسول لعن من لعن والديه. واضح؟ فإذا إذا جاء للمعصية جاء للذنب إذا جاء عليه وعيد بنار بغضب بلعنة بشيء من أنواع الوعيد دل ذلك على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر وليس من الصغائر. وله يعني لابن جرير عنه يعني عن ابن عباس قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. يعني كم عدد الكبائر؟ هل هي 7 كبائر؟ لأن الرسول يقول اجتنبوا 7 الموبقات؟ لا لا، هي كثيرة جدا. قال ابن عباس هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، إنما لما قال 7 اجتنبوا 7 الموبقات المقصود التنبيه على هذه 7 فقط وليس المقصود الحصر. ثم نبه ابن عباس إلى تنبيه عظيم ومفيد، قال غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، يعني إذا ارتكبت كبيرة فاحذر أن يأتيك الشيطان وأن يقنطك من رحمة الله، لا تب إلى الله، تب إلى الله، استغفر ربك جل وعلا، أنب إليه، ارجع إليه، فإذا تبت وأنبت صادقا محي عنك ذاك الذنب، فكأنك لم تفعل شيئا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا المقصود. إيش هو ما هي التوبة؟ التوبة الندم، التوبة الإقلاع، التوبة أن تعزم على أن لا تعود، تعزم. مو ليس المقصود أنك ما تعود، قد تضعف مرة ثانية وتقع في الذنب مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن المهم أنك إذا تريد توبة صادقة تقلع عن الذنب، مو تتوب وانت مقيم على نفس الذنب، لا، هذه ما هي توبة. كذلك أيضا أن تندم عليه، تندم، فالندم توبة. الثالث أن تعزم، تحدث نفسك حديث مؤكد، تعزم عزم صادق أنك لا تعود إليه مرة أخرى، وبإذن الله الله يحفظك إن علم منك الصدق. لكن لو فرض أنك عدت للذنب مرة ثانية فلا يقنطك الشيطان ويقول لك تراك أنت كذاب وأنت ما تتوب أصلا وأنت وخلك على ما أنت عليه أحسن من النفاق من الكذب، لا، عليك أن تثبت. كلما وقعت في الذنب كلما جددت التوبة مرة أخرى. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا صغيرة مع الإصرار، يعني بعض الناس يحتقر بعض الذنوب، يقول لك هذا الذنب دورت في القرآن وفي السنة ما عليه لا وعيد وخاص ولا كذا ولا كذا، إذن هو من جملة الصغائر، ولا هذا الذنب أفتى فيه العلماء واللجنة الدائمة ولا كذا إنه هذا من الصغائر وليس من الكبائر. ثم إيش يسوي؟ يستمر عليه، يدمن عليه، يعود إليه مرات وكرات، ما يتوب إلى الله منه ولا يعني تعاظم شأنه، فلا يزال مقيما على الصغائر. فإذا قام على الصغائر ماذا قال ابن عباس؟ لا صغيرة مع الإصرار، لأن هذه الصغائر ماذا ستفعل بك؟ ستجتمع عليك حتى تهلكك، فتفعل بك مثل ما تفعل الكبائر. أليس الرسول يقول اجتنبوا 7 الموبقات؟ إيش معنى الموبقات؟ يعني تهلك صاحبها في نار جهنم. فهذه الصغائر إذا اجتمعت عليك ماذا تفعل بك؟ تهلكك أيضا في نار جهنم. أيضا معنى آخر لهذه الجملة، وهو أن الصغائر التهاون فيها والإصرار عليها والاستمرار عليها ماذا تفعل؟ تضعف إيمانك حتى تتجرع على الكبائر والعياذ بالله، مثل ما جاء في حديث النعمان، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيتساهل العبد في المشتبهات، يتساهل فيها حتى فيما بعد يتساهل في المحرم الواضح. ثم قال ولعبد الرزاق بن همام، يعني صاحب المصنف عنه يعني عن ابن عباس، قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. المقصود أنه الكبائر ليست محدودة بعدد معين، ليست محصورة بعدد معين. العلماء اجتهدوا وألفوا في الكبائر، فألف فيها الذهبي رحمه الله كتابه الكبائر، ألف فيها كما نشاهد معنا في هذا الدرس كتاب الإمام عبد الوهاب رحمه الله، ألف فيها ابن حجر، غير ابن حجر المحدث المشهور ابن حجر الهيتمي، ألف فيها كتابه الزواجر اعتراف الكبائر. فالمؤلفات في الكبائر كثيرة وكتب نافعة ومفيدة، وعلى المسلم أن يدرس مثل هذه الكتب حتى إذا عرف الشر ماذا يفعل؟ يتقيه. فنحن دراستنا لهذا الكتاب من باب دراسة الشر لتوقيه. كان رسول كان الناس يسألون رسول الله كما يقول حذيفة عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن ندرس هذا الكتاب حتى ننظر ما هي الأشياء التي نهانا الله عز وجل عنها وحذرنا منها وبين أنها تهلك دين العبد وآخرته، فنجتنبها ونتقيها. ونسأل الله أن تكون هذه الدراسة دراسة خالصة لوجه الله، وأن تكون نافعة، وأن تثمر في قلوبنا التقوى والبعد عما أسخط الله، والمبادرة والمسارعة إلى التوبة النصوح دائما وأبدا، ولا سيما كلما زلت القدم.